خرجوا بالكفر، يعني كأن الكفر لازمهم داخلين، وإيه يعني أعدهم عندكم لم يجدهم إيه، ما جدش لهم إيمان. تعالى ليه؟ قال لك لأن من الممكن كده إن واحد يدخل على مجلسه صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وبعد ذلك تمسه عناية الهداية فيخرج إيه مؤمنا، فضانا اللي كان عايز يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، مش وقف كده وفي عام الفتح بقى وفي عزة النصر وعزة ما. وبعدين فضل قال أنا رايح أقتل الراجل ده، فلما راح لحد النبي مسه كده قال لقد جئته وما في الأرض أبغض إلي منه، وأنا أتركه وما في الأرض أحب إلي منه. مسيت العناية، يبقى دخل بكفر وخرج بإيه؟ وخرج بإيمان. لكن دول عملوا إيه؟ دخلوا بالكفر وإيه؟ وخرجوا بالكفر. يعني الدخول ما زادهم شيء، يبقى كأن الدخول كان إيه؟ نفاقا، بدليل إن الله يعلم ما إيه؟ ما يكتبون، من أن الدخول ده كان إيه؟ إذا جاءوكم قالوا آمنا، نقول لهم لا، أنتوا دخلتوا بكفر وخرجتوا بإيه؟ وخرجتوا بكفر. طيب ما دام دخل بكفر وخرج بكفر، يبقى اذا ما استفادش من الدخول، ما استفادش من الدخول. ليه؟ لانه كان يكتم ان الدخول نفاقا، كان يكتم ان الدخول ايه، ان الدخول نفاقا. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر، اي متلبسين بالكفر، وهم قد خرجوا به. طب يقول جاءوكم وقد دخلوا بالكفر ايه وخرجوا به، جاءوا فيه دخلوا بالكفر وخرجوا، انما جابهم انك لان اللي دخلوا بالكفر وخرجوا بالكفر هم دول بس، لان في كتير دخلوا بالكفر وخرجوا بالايمان. فلما يقولهم يبقى دي خاصية بمين؟ خاصية لهم هم، لانهم كانوا يكتمون ان دخولهم وقولهم امنا كان نفاقا. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، وقلنا قوله وهم قد خرجوا به مع أنه كان يكفي في الأسلوب أن وقد دخلوا بالكفر وخرجوا به. فلماذا قال وهم؟ قال لك لأن مش كل دخل بالكفر يخرج بالكفر، فمنهم من دخل بالكفر، كثير من الناس دخل بالكفر وخرج بالإيمان، فقوله هم لأن دي خصوصية لهم هم، والله أعلم بما إيه؟ بما كانوا يكتمون. فكأن العملية الدخول بالكفر والخروج بالكفر دي عملية مسبقة، كانوا هم قالوا بقى نروح كده نفاق ونقول إن إحنا إيه؟ مؤمنين. قول الحق سبحانه وتعالى والله أعلم بما كانوا يكتبون، أهي جاب أفعل التفضيل هنا هو أعلم، يبقى غير الله من شيعة الإيمان، يبقى عندهم علم ولا لا؟ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إشراقات الله عليه وتنويره كان يعلم أيضا أنهم إيه؟ أن منافقين، بس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى مين؟ إلى علم الحق سبحانه وتعالى. يبقى والله أعلم يعني ما منعتي إن برضو ناس من التنين شوفوا لذلك دخلوا الإيمان، أو النبي يبقى يستقر في ذهنه إن دول ما جايين من أفقين. والله أعلم بما إيه؟ بما كانوا يكتمون. وكلمة كانوا يكتمون يدل، وما هو الكتم؟ الكتم حبس المعلومة النفسية أن تخرج، حبس المعلومة النفسية أن إيه؟ وديا تبقى محاولة تكتمه، يعني ايه؟ يعني مش عملية طبيعية، مش عملية طبيعية، يعني انها هي تكاد ايه؟ تخرج، تقوم انت تحاول تعمل ايه؟ كأنهم كانوا حريصين جدا على ان لا ايه؟ على ان لا يكشفوا، ولكن علم الله لا تخفى عليه ايه؟ لا تخفى عليه خافية. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. الله، ما هي المسارعة في الإثم؟ احنا قلنا لما نسارع الى شيء نبقى كنا في شيء وسارعنا الى ايه؟ الى شيء. هنا بيقول ايه؟ يسارعون في الإثم. بقى المسارعة في الإثم غير المسارعة الى الإثم. المصارعة إلى الاسم تبقى لم تكن في اسما ثم لكن سارعت في الاسم كأنك انت من الأول الأمر في الاسم، بس في أولية اسم وفي آخرية ايه؟ يبقى ضلال من الايه؟ ضلال من الأول. ولذلك هناك لا ترى الذين يسارعون فيه، يسارعون فيه. طيب وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم أي لا يقدرون. كلمة يسارعون في الاسم أبرزوا الأمر إلى نزوع، مع أنه هو قايل أنهم كانوا بيكتموا العملية دي، فكأن خلقهم الكفر يفضحهم، رغم أنهم كانوا عايزين يكتموا اللي في نفسهم، إنما تلتفت إليه إيه؟ يسارع للفعل. الله، طب كنت تكتم إيه بقى؟ مما يدل على أنه حتى كفر غباوة، كفر إيه؟ غباوة. الله، يبقى إذا ترى كتبهم يسارعون في الاسم يعني عمل نزوع في الكفر، مع أنهم كانوا بإيه؟ بيكتموا. تقول له شوف ازاي بقى انت بتكتم، انما الله سبحانه وتعالى يخليك تغفر عن الكتمان ده، وانك انت مش عارف ايه، وتبدو منك اشياء تبقى اكثر من القول. ليه؟ لان الاسم مراحل، تقوله وتعمله، يبقى نقول له اكثر، يبقى عمله. يبقى ترى كثيرا منهم يسارعون في الايه؟ في الاسم والعدوان. ايه الاسم والعدوان؟ وقلنا كثيرا منهم علشان نبرأ مين؟ نبرأ القليل اللي عنده فكرة ان ايه الايمان وانه جاي. يعني تعالى يسارعون في الاسم، الاسم هو الجرم على اي لون كان، انما عدوان اسم ينقل حقا للغير. واحد بيحقد يبقى ده اسمه خلاص ومفيش حاجة، يعني انجح ياكل بعضه كده. وواحد يعمل يبقى الحقد جريمة، انما ما تعدتش لحد، ما تعدتش لحد، ده جريمة. ولذلك يقول لك الجريمة التي تسبقها عقوبتها، كل جريمة عقوبتها تتأخر عنها الا الحقد. قال لك ازاي؟ قال لك لان الحقد دي الجريمة بتاعته العقوبة عليها قبل ما يحكم. ليه؟ قال لك لانه ما حقد الا لان قلبه بيتقطع لما يشوفك في خير. الله، قلبه بيتقطع لما يشوفك بخير، يبقى دي العقوبة، وبدل يحسب عليه تبقى الجريمة التي تسبقها ايه. ولذلك يقول لك حسبك من الحاسد بزيادة عليه دي انه يغتم وقت سرورك. انت عايز احسن من كده حاجة بقى؟ حسبك من الحاسد انه يغتم ايه وقت سرورك. والحقد جريمة تسبقها ايه، تسبقها عقوبته. طيب اللي بيعمل اسم ده في نفسه ما عداش حاجة لغيره، مش كده؟ طب واللي بيعمل عدوان، كلمة عدوان يعني ان كان في حق واعتدى عليه وخده ودهله، قال لك ذاك اسمين، يعتدي بان يعطي غير ذي حق حق صاحب الحق. ادي مرحلة، دي اول ايه مرحلة على الاول، ويعتدي بانه مش يعطي ذا الحق بس الحق، يسكت على الظالم، مع ان ما كانش عنده في الاصل شهوة ظلم. اللي بيظلم ده تبقى عنده شهوة انه ايه يظلم عشان ينتقم منه. طب لما انت تبقى قاعد وشايفه كده بيظلم ولا نهتوش، يبقى ده عدوان. ليه عدوان؟ ام انك لانه دوكا معذور لانه عنده في نفسه ما يدفعه الى ان يظلم، وانت يا اخي ما عندكش في نفسك ما يدفعك الى ان تسكت، يبقى نقول له اشر اشر يا اخي دوك له عذر لان عنده ايه شهوه انه يعمل دي. طب وانت قاعد كده وتبص ما عندكش شهوه ان ده يظلم ولا ده ما يظلمش، ما اتكلمتش ليه؟ الله، يبقى اذا العدوان حقيقي كم مرحله؟ عدوان انك انت تاخد حق واحد، ادي مرحله، انك تدي لواحد حق الثاني ولا تنهكش، يبقى ادي ايه، ادي العدوان. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان، يسارعون في الاسم والعدوان. طب ده كلمة سارعة ونافسة تدل على ان ناس في سباق، كأنهم بيتسابقوا على ايه، كأنهم بيتسابقوا على الايه، على الاسم والايه والعدوان، كأن الاسم والعدوان دي ايه غاية منصوبة في ذهنهم، وما دام منصوبه في ذهنهم تبقى متفقه مع مين؟ نعم، يسارعون في الاسم والعدوان. واكلهم السحت. احنا قلنا السحت ده كل مال مصدره حرام. رشوة جايز، ربا جايز، سرقة جايز، اختلاس جايز، خطف جايز، اغتصاب جايز، كل دي داخله في اكل الايه؟ في اكل السحت. واحنا عرفنا الفرق بين دي كلها، كل دي اخذ حق الغير. بس اخذ حق الغير ده له صور متعدده، ان اخذته خفيه وهو محرز كده ورحت عملت يبقى ده اسمها ايه؟ سرقه، سرقته. وان خليته قاعد كده الراجل قاعد على البنك بتاعه كده ومفرش بضاعته قدامه، وبعدين يجي زي العيال اللي ما بيجيبهم ويعمل ايه؟ ويروح خاطف حاجه من ال وطلع ما يطلوش. طب افرض ان هو ايده طالته ومسكه يقعد يجذبه ويشد، يبقى ان جذب يبقى ده الغصب، وان ما جذبش يبقى ده الايه؟ الخطف. وان كان في خفيه وقعد مش عارف ايه يبقى ده اسمه ايه؟ سر. وان كان هو امين على شيء يبقى اختلاس. يبقى ايه؟ اختلاس. كل دي اكلها مال بالايه؟ اكل مال بالسحت. واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. بئس هذا العمل عملهم، بئس العمل الذي يعملونه.